بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في الصف الأول وفي تسوية الصفوف ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا. وقال غيره: تماسوا أي تواصلوا. رواه الطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. رواه الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.